الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال عليه السلام: فصل. وعلى ناقص الصلاة والطهارة غير المستحابة ونحوها التحري لآخر الاضطرار. ذكر فيما سبق الأوقات، وقت الاختيار ووقت الاضطرار، والواضح منها أن المختارين يجوز لهم، لا يجب عليهم المحافظة على وقت الاختيار، والمضطر يجوز له مستعله. ثم ذكر ناس يجب عليهم التحري الآخر الاضطرار، مع أنه عكس الأول، عكس الأول ما يجوز إلا للضرورة، وهذا يجب أنه يأخر الظهر والعصر لآخر الوقت، وهو ناقص الصلاة وناقص الطهارة، ناقص الصلاة الذي يصلي من قعود أو لا يستطيع يكمل الركوع أو السجود أو الاعتدال. يأخر الصلاة لآخر الوقت، وناقص الطهارة المتيمم غير المستحابة ونحوها. المستحابة ونحوها بتقدم ان لهم جواز الجمع في وقت الاختيار وفي وقت الاضطرار وفي جمع المشاركة. المستحابة ونحوها هو من به سلس البول او جراحة مستمرة في الطراوة، فان لهم الرخصة في أن يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر. وإنما قدم في المستحابة ونحوها أنه ينتقض الوضوء، بالفراغ مما فعل له أو بالاشتغال بغير ما فعل له. ولمن عداهم جمع المشاركة، جمع المشاركة يجوز لكل إنسان من عدا المستحابة ونحوها، لأن المستحابة ونحوها ما يجوز لهم جمع المشاركة، لأنه إذا توضأ على ما قدم المؤلف، إذا توضأ في وقت الظهر ودخل العصر في انتقض الوضوء، انتقض وضوء المستحابة ونحوها، تدخل وقت الاختيار. تراه قال لمن عداهم، أي لمن عدا المستحابة ونحوها جمع المشاركة. وقت المشاركة هو ما يتسع لأربع ركعات في أول العصر أو أربع ركعات في أول العشاء. ثم ذكر الذين يجوز لهم جمع التقديم والتأخير، المعذورين الذين يجوز لهم جمع التقديم والتأخير وجمع المشاركة، سماها المضطرين، لأنه قال فيما تقدم اختيار الظهر، ثم قال اضطرار الظهر، يعني الوقت المعد للمضطرين. فمن هم المضطرون؟ هم ذي بيعددهم الآن: المريض المتوضي، المريض المتوضي اشتيب المتوضي الذي إذا هو متيمم ما هي له، المتيمم ما له يصلي إلا في آخر الوقت كما قدم في قولها ناقص الطهارة والصلاة يصلي في آخره تحدي الآخر الأفتران. لكن المريض إذا هو متوضي يجوز له جمع الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر. والمسافر ولو لم عصره، هذا المسافر يجوز له الجمع بين الصلاتين، يعني تقديم العصر في وقت الظهر أو تأخير الظهر إلى وقت العصر. وأما قوله لو المعصية، هو قاسه على القصر، عنده أن المسافر إذا سافر فإنه يجوز له يجب عليه أن يقصر الصلاة، يصلي الظهر ثنتين والعصر ثنتين ولو كان سفره المعصية. والوجه فيه أن الله سبحانه وتعالى جعل صلاة السفر ثنتين وصلاة الحضر أربع، ما له دخل في طاعة ولا في معصية. وش من المسافر مثل الحاضر حين جهو عاصي، صلاة الظهر على ما هي صلاة السفر ثنتين مهما كان المسافر، وهذا يقيسه على السفر. والقياس هذا عندي فيه نظر ما هو قوي. الصحيح أن السفر للمعصية ما هو يسوغ الجمع، ما بلا يسوغ القصر، لأن بالفرق بين الجمع والقصر. فالقياس مع الفارق لا يجوز. السفر هو منصوص على أن المسافر صلاته ثنتين، أما ذا ما هو منصوص عليه أن المسافر يصلي الظهر والثلاث، ما بلا رخصة، والرخصة ما هي لايق بها، ما هو لايق بها أن يكون السفر للمعصية. أبي كان أبي أسفارهم للمعاصي ما يليق أن الله يرخص لهم، ما به مناسبة. لا بأس لو قلت فيه نص بسر القرآن كيف ذكر السفر بشان الوقت. قال علم الله أن منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، ما قال يبتغون المعاصي، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. ذكر الأعمال كلها أعمال مبرورة التي تسوغ للإنسان تقديم العصر أو تأخير الظهر. أما في العصر فإن أصل الصلاة الظهر والعصر والعشاء والفجر ثنتين، أصلها كلها ثنتين. زيد الله سبحانه وتعالى صلاة الظهر والعصر والعشاء في الحضر ثنتين، وأقرها في السفر على ما كانت عليه. فإذا الصلاة السفر ما إلا ثنتين، من زيد فيها ما لها معنى، سواء سافر في معصية ولا في طاعة، لأنها صلاة المسافر ثنتين. أما هذا ما المسافر ما هو واجب عليه أن يأخر الظهر ولا واجب عليه يقدم العصر، ما بلا رخص له معاونة وإسعاف. والمعاونة على المعاصي ما هي مشروعة، ما هو جاي معاونة من الشرع يعاونه بالترخيص، إلا إذا هو في طاعة الله أو في مباح مشرف، كما سيأتي مثل المؤلف بجاء يقول أو مباح ينفعه وينقصه التوقيت. والخائف، الخائف على نفسه هو عذر له في جواز التقديم والتأخير. والمشغول بطاعة كاكتساب علم أو مال يسد به عائلته أو دينه، أو مباح، إذا هو مشغول بمباح لكن ينفعه هذا المباح وينقصه التوقيت، فيجوز لهؤلاء جميعا جمع التقديم في وقت الأولى، يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، أو الظهر والعصر في وقت العصر، جمع التقديم والتأخير أن يصليهما في وقت الثانية، يصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء. بأذان لهما وإقامتين، أذان واحد للصلاتين إذا صلاهما في وقت واحد، وإقامتين للظهر إقامة وللعصر إقامة، ولا يسقط الترتيب. يعني إذا جمع بين الصلاتين يصلى الظهر والعصر في وقت الظهر فلا يسقط الترتيب بين الظهر والعصر ويروح يقدم العصر قبل الظهر، ما هو مشكلة. وإن نسي لا يسقط الترتيب، وإن نسي قدم العصر قبل الظهر نسيان ما تجزي. وإيش بعدها؟ ويصح النفل والتنفل بالتاء. Thank you. ويصح النفل بينهما، يصح النفل بين الظهر والعصر ولو جمع بينهما. بعضهم بيقولوا إذا جمع لا يصلي السنة، والنفل هو مشروع. إلى هنا ما هو ما بده وقت، ما بلا نشتي ما هو مثلا الآن نبهنا عليه قالوا ان بعضهم ما هو مشروع النافلة. ما مع الجمع ولا مع السفر؟ الصحيح عندي ان النفل ما هو سواء باسمه من ذكر انها نافلة المغرب اي سنة المغرب وسنة الفجر والوتر، هي مؤكدة في السفر والحضر ولا فيها ترخيص مرة الا من عذر من عدم القدرة. واما سنة الظهر فلا بأس بها ولكنها اخف من السنن الثلاث، اخف من سنة المغرب والفجر والوتر. فان صلىها فلا مانع وان تركها فلا مانع مع السفر. اما المغرب والفجر والوتر ففيها نصوص عن امير المؤمنين عليه السلام لا تتركها في سفر ولا حضر. الى الله. Thank you.